خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. هذه يا بني نصيحة أحد العباد لابنه، ما أعظمها من وصية، أن تتذكر دائما أنك سترحل، ما أعظمها من وصية أن تبادر بالتوبة في كل وقت وحين، ما أعظمها من وصية أن تتجنب طول الأمل، فطول الأمل يا بني يجعلك دائما حريصا على الدنيا. طول الأمل يا بني من مساوئ الأخلاق وقبيح الخصال. طول الأمل يا بني يجعلك تنسى اليوم الآخر. طول الأمل يا بني ينمو ويكبر في قلب العبد كلما مرت الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. فانتبه يا بني، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.